بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. نواصل بإذن الله القراءة الثانية من كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله، وكنا في آخر درس قرأنا كلامه رحمه الله، أعني ابن القيم، في أن الإكثار من الطاعة مطلوب ومن الدين مع مراعاة تجويد العمل وإخلاص النية لله، فكان مما قرأناه في آخر الدرس: والدين كله استكثار من الطاعات، وأحب خلق الله إليه أعظمهم استكثارا منها. في الحديث الصحيح الإلهي: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. والرواية دي بتفسر كنت سمعه، يعني يسمع ما يرضي الله ويمشي إلى ما يرضي الله، وليس كما قال بعض الضلال من الصوفية: الولي يسمع سمع الله ويبصر بصر الله ويبطش بطش الله. هؤلاء انسلخوا عن دين الإسلام، فإن ربنا ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. فبي يسمع، إذن هو غير رب العالمين، مش كده؟ فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني، إذن هناك سائل ومسؤول، إذن ما هو الله عز وجل كما يقول بعض الضلال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. قال ابن القيم: فهذا جزاؤه وكرامته للمستكثرين من طاعته. المستكثر من الطاعة هذا جزاؤه، لا لأهل الفناء المستغرقين في شهود الربوبية. وقال صلى الله عليه وسلم لآخر: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. إذن كلما ازددت في السجود ازددت رفعة عند الله عز وجل. إذن الإكثار من العمل مطلوب وهو من الدين. وقفنا هنا. قال الآن فصل: وهذه الطريقة في الإرادة والطلب. الناس اللي بيقولوا الإكثار من الطاعة ما مطلوب، وهذه الطريقة في الإرادة والطلب نظير طريقة التجهم في العلم والمعرفة الجهمية. تلك تعطيل الصفات والتوحيد، وهذه تعطيل الأمر والعبودية. يعني قالوا ما تكثر من الطاعة، بيشبهوا قالوا ربنا ما عنده صفات، أولئك عطلوا الصفات وهؤلاء عطلوا العبودية. وانظر إلى هذا النسب والإخاء الذي بينهما، كيف شرك بينهما في اللفظ كما شرك بينهما في المعنى. فتلك طريقة النفي وهذه طريقة الفناء. نفي فناء، بشبه ولا بشبه؟ بشبه. نفي فناء، تلك نفي لصفات المعبود، للتجهم، وهذه فناء عن عبوديته، ما في عبودية لله أو إكثار من عبودية الله عز وجل. وأما نفي خواص العبيد وفناؤهم فأمر وراء نفي أولئك وفنائهم، لأن نفيهم لصفات النقائص وما يضاد أوصاف الكمال. أهل السنة بينفوا، لكن بينفوا شنو؟ صفة النقص. ولم يكن له كفوا أحد، لا تأخذه سنة ولا نوم، بينفوا صفات النقص. وما يضاد أوصاف الكمال وفناءهم عن إرادة غيره ومحبته وخوفه ورجائه. المجتمع السوداني ده يحتاج إلى مراجعة في هذا الباب. الآن الناس ممكن في إنسان يقول لك أنا مستقبلي كله مرتبط بفلان، فلان ده من أهله من أقاربه مسؤول، يقول لك فلان ده لو خدمني أنا خلاص أموري كلها تتصلح، وفلان ده لو لحق ما اشتغل بموضوعي أنا انتهيت. طيب ها الآن الشخص أين ذهب؟ أين ما ظنك في رب العالمين سبحانه وتعالى؟ الكلام ده واقع يا جماعة. في ناس يقول لك والله لو ما فلان ده أخونا فلان ده عمنا فلان ده جدنا فلان ده فلان المغترب من أهلنا أو المسؤول ده إحنا كنا انتهينا فلان ده. طيب من الذي سخره لك؟ كلام يستحيا منه. ولذلك حصل ضعف شديد. أسا لو جاء إنسان قال في أزمة غاز، جاءت رسائل أسا في أزمة غاز والأسبوع الجاي البلد دي ما فيها أنبوبة، ممكن المسجد ده ما يفضل فيه نفر كله يمشي، يقول لك الحكاية دي قالوا خلاص، قالوا سهل، قالوا بس. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق، والله خير الرازق. إذن هؤلاء نفيهم فناؤهم عن كل ما يخالف أمره ومحبه، أي أمر يخالف محبة الله ويخالف أمر الله ده لا وجود له عندهم ولا بيقيمون وزن. ونفيهم لكل ما يضاد كماله وجلاله، ومن له فرقان بصير وعلم فهو يعرف هذا وهذا وغيره لا اعتبار به. ما الأوائل بيقول لك الطاعة ذاته ما تشوفها، طاعة ذاته ما تشوفها، ولا تستكثر من الطاعة وتترك الطاعة وبس تكون منفعل لقضائه وقدره، بل ترى كل ما قضى الله خيرا. الزواج خير والزينة خير، ليه؟ ما الله قدره. الخمر خير والموية خير، ليه؟ ما ربنا خلق دي وخلق دي. ده كلام يعني انسلاخ عن الدين بالكلية. وصاحب المنازل رحمه الله كان شديد الإثبات للأسماء والصفات. طبعا أهل الحلول والاتحاد زعموا أنه معهم، قالوا الرأي ده معنا زينا، بينفي بيرى كل ما في الكون ده، الله راضي عنه، إبليس وفرعون كلهم مخالق ربنا، بيقولوا كده. الآن ابن القيم يذب عنه يقول وصاحب المنازل رحمه الله كان شديد الإثبات للأسماء والصفات، يثبت أسماء الله وصفاته مضادا للجهمية من كل وجه. وله كتاب الفاروق، عنده كتاب اسمه الفاروق، استوعب فيه أحاديث الصفات وآثارها ولم يسبق إلى مثله. قال الكتاب ده ما في زول قبال ألف مثله. وكتاب ذم الكلام وأهله، ده كتاب للهروي، ذم الكلام وأهله، طريقته فيه أحسن طريقة. وله كتاب لطيف في أصول الدين يسلك فيه طريقة أهل الإثبات ويقررها. وله مع الجهمية المقامات المشهورة، وسعوا بقتله إلى السلطان مرارا عديدة والله يعصمه منه. الذين يريدون إسقاط أهل الفضل فيهم شبه بالجهمية، شبه، يقول لك بقالة جهمية شبه بالجهمية، من ضل من عبادنا ففيه شبه عبادنا، ففيه شبه النصارى، ومن ضل من علمائنا ففيه شبه اليهود. هل الكلام اللي قاله الإمام سفيان الثوري ده يعني العلماء يهود؟ لا، هذا عجمة في العقول، عجمة هنا هنا ما هنا، ودي يحلها رب العالمين. انظر لما أرادوا التخلص من الهروي ماذا فعلوا؟ ذكر ابن عبد الهادي في كتاب طبقات أهل الحديث أنهم جاءوا إليه، جاء جماعة يزورون الهروي في بيتي يحملون معهم تمثالا من نحاس على هيئة إنسان، هي ده تتجسس وده تتلصص، شوف الجهمية كان بيشتغلوا كيف، تمثال ضرب يعني على مستوى تمثال نحاس، دخلوا عليه وسلموا عليه أخبارك طيب طيب، دسوا التمثال تحت الوسادة، دي الخطوة الأولى. ثم ذهبوا إلى الأمير يشتكون أبا إسماعيل الهروي، قالوا الرجل ده رجل ضال مشبه، وصل درجة من التشبيه، صور له صورة نحاس على هيئة إنسان وبيعبد النحاس دي، بيقول ده إله، ولو بغالطنا فتشوا بيته. جماعة الناس اللي بيقوم يقول لك والله مش البيت ولقوا، يقول الكلام ده بساتة، دي الحق يراجع حساباته، يراجع حساباته. ما تبقى زول خنيته، الخناتة في البيع والشراء عيب، خلي في منهج رب العالمين، تبقى زول دلاها دلاها اي صح اي بيكون ده ما كويس كده يا اخي. انت لو عايز تشتري فول مررو بتكون زول نجيط وتفتش، طيب عايز دين تلاقيه رب العالمين، دين تلاقيه الله يوم القيامة، تاخده كده ساكت؟ الأمير والأمراء همهم أو من مهامهم حفظ الديانة، ده زول وصل درجة زي دي جيبه، جابوه فقال له هذا الكلام، قال ما حصل شيء منها، أنا ما شبهت ربي ولا ليس عندي. فأرسل الأمير من يفتش بيته، فجاءوا بتمثال النحاس. أها تخيل دلو في زمننا ده، يقول لك ده الموضوع ده ثابت وجابوه، شوفنا بعيننا الرجل ده رجل مشرك كافر انتهى. فلما نظر إليهم وهم يحملونه غضب وقال سبحانك هذا بهتان عظيم. قال فوقع في قلب الأمير أنه صادق وأنهم كذبا. دي شبكتك تجي بوين؟ دي MTN ولا زين؟ الشبكة جابت، وقع في قلب الأمير أنه صادق وأنهم كذبا، فشدد عليهم فاعترفوا، فزجرهم وأدبهم وعزرهم ورد الشيخ إلى داره معززا مكرما. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. إذا في إيمان ثق بالله واطمئن لربك سبحانه وتعالى. ده أنا ذكرته لأنه قال وسعوا بقتله إلى السلطان مرارا عديدا والله يعصمهم منهم، يعصمه منهم. هو قال عرضت على السيف 5 مرات لا لأقول الباطل ولكن لأسكت عن الحق. قال مش بيقولوا لي قول باطل، لا بس بيقولوا لي اسكت، بس ما تقول باطل لكن اسكت، وفي كل ذلك أمتنع. يقول له لا ما بسكت، أبين الحق ولو قطعتم الرأس. ولكن رحمه الله، إذن هو الآن بيّن أنه كان على طريقة أهل السنة في إثبات أسماء الله وصفاته. طيب الإشكال جاء من وين؟ ولكن رحمه الله كانت طريقته في السلوك مضادة لطريقته في الأسماء والصفات، فإنه لا يقدم على الفناء شيئا. يعني لو مشى في السلوك زي ما مشى في الأسماء والصفات كان الأمور تكون شنو؟ واضحة. ويراه الغاية التي يشمر إليها السالكون والعلم الذي يأمه السائرون، واستولى عليه ذوق الفناء وشهوة الجمع، وعظم موقعه عنده، واتسعت إشاراته، وتنوعت به الطرق الموصلة إليه علما وحالا وذوقا، فتضمن ذلك تعطيلا من العبودية باديا على صفحات كلامه، وزان باديا على صفحات كلامه وزان، يعني على وزن وزان تعطيل الجهمية لما اقتضته أصولهم من نفس الصفات. يبقى هو انتقدوا في باب السلوك، إنه في باب السلوك جعل الفناء هو الغاية. الفلا في شنو يا جماعة؟ في الربوبية. والصحيح الفناء المحمود الفناء في ماذا؟ في الألوهية، يعني أن تفنى عن مرادك في مراد ربك عز وجل. الذي تريده أنت ليس له وجود، يعني أنت خلاص أصبحت لا هم لك ولا شغل لك إلا ما يرضي رب العالمين، ده المطلوب. ولما اجتمع التعطيلان لمن اجتمعا له من السالكين، في جماعة اجتمع لهم التعطيلان، تعطيل شنو؟ شنو الأسماء والصفات والعبودية، والعبودية. لما اجتمع التعطيلان لمن اجتمعا له من السالكين تولد بينهما القول بوحدة الوجود المتضمن لإنكار الصانع وصفاته وعبوديته. وعصم الله أبا إسماعيل الهروي باعتصامه بطريقة السلف في إثبات الصفات، فأشرف من عقبة الفناء على وادي الاتحاد بأرض الحلول فلم يسلكه. شبه الإمام الهروي إنه زي طلع حتة عالية، ده الفناء اللي مشى فيه هو، فنظر إلى أرض الحلول ورأى الاتحاد فيها فلم يسلك هذه الجادة. ولوقوفه على عقبته وإشرافه على تلك الربوع الخراب ودعوة الخلق إليها، أقسم الاتحادية بالله جهد أيمانهم إنه لمعهم ومنهم. يعني ابن القيم شبه الهروي إنه زي كان ماشي مع جماعة لحد ما وصلوا مكان عالي، هناك هو شخص وقف، في جماعة واصل، الواصل ذي مشوا في ضلال وفي ظلام، هو وجوده في المحل ده خطأ، لكن هل خطأوا كخطأ الذين واصلوا المشوار؟ لا أبدا. قال لما الناس شافوه واقف في المكان العالي ده الربوة دي، قال فأقسم الاتحادية اللي بيقولوا أن الله اتحد في خلقه، أقسموا بالله جهد أيمانهم إنه لمعهم ومنهم الهروي وحاشاه، وتولى شرح كتابه أشدهم في الاتحاد طريقة وأعظمهم فيه مبالغة وعنادا لأهل الفرق العفيف التلمساني، ونزل الجميع ونزل الجمع الذي يشير إليه صاحب المنازل على جمع الوجود، وهو لم يرد به حيث ذكره إلا جمع الشهود، ولكن الألفاظ محتملة وصادفت قلبا مشحونا بالاتحاد ولسانا فصيحا متمكنا من التعبير عن المراد، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن ده الإشكال، هنا تعطيلان مذمومان، ما هما؟ تعطيل الأسماء والصفات وتعطيل العبودية. الذين عطلوا الأسماء والصفات هم الجهمية، والذين عطلوا العبودية هم أهل الفناء، أهل الفناء الذين لا يرون في الكون إلا مراد الله الكون القدري. هل الإمام الهروي وافق الجهمية أو وافق أهل الحلول والاتحاد في أنه ما في الكون إلا الله؟ لا، نعم وافقهم في أن الفناء هو الغاية، لكنه لم يواصل معهم، بل له كتاب الفاروق، وله كتاب ذم الكلام وأهله، وله كتاب اللطيف في الأصول سلك فيه طريقة أهل السنة. هذه تدل على أنه لم يكن موافقا لهم في هذه الأمور أبدا. ما الذي جعلهم ينسبونه إليهم؟ أنه سار معهم حتى وصل إلى هذه الدرجة، درجة الفناء في الهم عطلوه الخالق سبحانه وتعالى، وهم واصلوا وهو لم يواصل، بل عصمه الله سبحانه وتعالى بمنهج أهل السنة. نعم أخطأ، فإن الغاية التي ترجى في باب الفناء هي الفناء عن مراد العبد في مراد الله سبحانه وتعالى. شو الإشكال وين؟ كتاب الهروي شرح واحد يقولوا له العفيف التلمساني، ده من أشد الجماعة البيرو ناس، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته، ما في الجبة إلا الله. ديل شرح كتاب منه الهروي. الهروي جاب كلمة الجمع، الجمع دي التلمساني فسر على جمع الوجود، ده الاتحاد، والهروي قصد بها جمع شنو؟ الشهود. لكن الإشكال جاء وين؟ الألفاظ محتملة وصادفت قلبا مشحونا بالاتحاد، ده بتاع منه؟ التلمساني، ولسانا فصيحا متمكنا من التعبير عن المراد. القلب ملان شبهة واللسان فصيح، ذلك كان يتلمن إلا يمرقك الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فصل، كذا الكلام انتهى. قال: وتوبة الأوساط للهروي من استقلال المعصية، وهو عين الجرأة والمبارزة ومحض التزيين بالحمية والاسترسال للقطيع. مرة ثانية، توبة الأوساط من استقلال المعصية، ده العنوان. شرح: وهو عين الجرأة والمبارزة ومحض التزين بالحمية والاسترسال للقطيع. يريد كلام ابن القيم أن استقلال العبد المعصية، استقلال يعني شوفها قليلة، فيها شنو يعني؟ فيها شنو؟ استقلال، ما استغلال بالغين بالقاف، استقلال شوي شوي شوي قليلة. أن استقلال العبد للمعصية ذنب، كما أن استكثاره الطاعة ذنب. لو استقليت المعصية ده شنو؟ ذنب. لو استكثرت الطاعة، أنا صليت 40 أنا ما ساهل، ده شنو؟ ذنب. والعارف من صغرت حسناته في عينه وعظمت ذنوبه عنده. العارف يرى الحسنات شنو؟ صغيرة والسيئات عظيمة. رؤيته للحسنات صغيرة تجعله لا يغتر، ورؤيته للذنوب للسيئات عظيمة تجعله يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وكلما صغرت الحسنات في عينك كبرت عند الله الطاعة اللي أنت تعملها. لو كنت عين لأنها ما دي ما أي حاجة وأنا ما عملت، في عينك تشوفها صغيرة، هي عند الله شنو؟ كبيرة. وكلما كبرت وعظمت في قلبك قلت عند الله وصغرت. إقبال، إذا عظمت عند العبد صغرت عند الله، وإذا صغرت في عين العبد عظمت عند الله. وسيئاتك بالعكس، يعني إذا رأيت السيئة في عينك صغيرة عند الله تكون شنو؟ كبيرة. وإذا رأيت السيئة عظيمة مهلكة كانت عند الله تعالى صغيرة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه في البخاري: إنكم لتأتون أشياء هي في أعينكم أدق من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهلكات. أنتم شايفيننا ما في أي حاجة زي الشعر، قال في زمن النبي كنا نعدها شو؟ من المهلكات. قال: ومن عرف الله، كلام الجاي ده مهم، ومن عرف الله وحقه وما ينبغي لعظمته من العبودية، من عرف الله وحقه وعظمته وما ينبغي له من العبودية تلاشت حسناته عنده. وأنا بضرب في هذا الموضع مثل عشان الناس يقرب لهم المعنى. إذا جاء إنسان كريم على شخص عظيم المنزل عنده، مهما أكرمه يقول له: والله ما عملنا أي حاجة، والله إحنا خيلانين، والله إحنا خيلانين، ما بيحلو 10 خرفان، وفعلوا فعلوا فعلوا، يقول له: والله إحنا خيلانين. بيرى إنه ده كله أقل من شنو؟ من مقامك. ده بالنسبة لمخلوق، الناس بيفهموا كلام ده. ولله المثل الأعلى، إذا عظم ربك عز وجل في قلبك كانت كل الطاعات مهما كثرت تراها ليست شيء بالنسبة لعظمة الله وجلال الله سبحانه. والحديث الأثر المشهور أن ملكا يسجد منذ أن خلقه الله حتى النفخ في الصور يؤذن له قبل ذلك، فيقوم ويقول: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك ولا أطعناك حق طاعتك. قال: ومن عرف الله وحقه وما ينبغي لعظمته من العبودية تلاشت حسناته عنده وصغرت جدا في عينه، وعلم أنها ليست مما ينجو بها من عذابه. ما بيحسب إنه أنا مرتب من عذاب الله لأنه صليت 40 سنة، صلاة 30 أسا في جماعة طوالي يديك الشهادة، يعني كل واحد من الشباب أطبق سنة وكده يا ولد. ده شنو ده؟ نحن 40 سنة بنصلي في الجامعة، 40 سنة بنصلي في الجامعة. طيب ذكرت العدد ده ليه أنت؟ 40 سنة باقي لك ده ما حاسب؟ معناه حاسب وشايف العدد ده كبير وأنت لا تدري. العبرة ليست العبرة بمن يعني سبق، ولكن العبرة بمن صدق. ما على إطلاق نعم للسبق فضله، لكن بيبقى بعد كده أن يتقبل الله. في بعض الناس أسلم في غزوة أحد، لقوا قاعد في المعركة وأسلم، وجاء المعركة طوالي اسمه الأصيرم، الأصيرم ده أسلم وجاء أحد وقتل، ما سجد لله سجدة ومات شهيدا ودخل الجنة. القضية قضية عند الله سبحانه وتعالى. وعلم أنها ليست مما ينجو بها من عذابه، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا يتغمدني الله برحمته. لن ينجو أحد منكم من النار بعمله. رواية أخرى: وأن الذي يليق بعزته ويصلح له من العبودية أمر آخر، وكلما استكثر منها استقلها واستصغرها، لأنه كلما استكثر منها فتحت له أبواب المعرفة بالله والقرب منه. خلي بالك للمعادلة العجيبة دي، قال لك اللي يعرف عظمة الله كل ما استكثر من العبادة صغرت عنده، وكلما صغرت عنده اقترب من الله، لأنه يفتح له من باب معرفة الله عز وجل ما يجعله قريبا من الله سبحانه. استكثر من الطاعة، ولكن لا تنظر لها ولا تعول عليها، وكلما استكثرت منها فتحت لك أبواب معرفة علمت أن هذا الكثير ليس له وزن عندك، ما بتعيله بعين الكثرة. ده بيفسر ليك كلام الناس ما بيستوعبوه بالساهل، قول عمر بن الخطاب: يا ليت أم عمر لم تلد عمر. تفهم كيف؟ يا ليتني كنت نسيا، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تفهم كيف؟ يا ليتني، أحد الصحابة قال: يا ليتني كنت كبشا يذبحه أهله ويقوم بطهيه ويأكل لحمه ويشرب مرقته. صحابي جليل مبشر بالجنة يقول كده. الكلام ده في ناس بيفتكروه زي الاستهبال، يقول لك الصحابة زي العجيبين، خلاص هو مبشر بالجنة بيقول كده ليه؟ أنت ما فاهم. هو لا يرى أبدا إلا فضل الله، إلا كرم الله. هو يرى أن هذه الأعمال ليس شيئا بالنسبة لعظمة الله، ويرى ذنوبه كالجبال يخاف منها. ده اللي بيخليه يقول كده، ده بيفسر لك الكلام حقهم ده. لأنه كلما استكثر منها فتحت له أبواب المعرفة بالله والقرب منه، فشاهد قلبه من عظمته سبحانه وجلاله ما يستصغر معه جميع أعماله. ولو كانت أعمال الثقلين الإنس والجن، وإذا كبرت في عينه وعظمت دل على أنه محجوب عن الله تعالى. غير عارف به وبما ينبغي له. وبحسب هذه المعرفة ومعرفته بنفسه يستكثر ذنوبه وتعظم في عينه. ما هو جاهل بالله وعارف بنفسه دخل ليه يستكثر؟ شنو يستكثر؟ أعماله. والعكس الذي عرف الله وعظمة الله وعرف تقصير نفسه بيحصل له شنو؟ يستكثر الذنوب وتعظم الذنوب في عينه لمشاهدته الحق ومستحقه وتقصيره في القيام به وإيقاعه على الوجه اللائق الموافق لما يحبه الرب ويرضاه من كل وجه. ذكرت لكم أن ابن القيم حكى في إغاثة اللهفان ونقل عن الزهد الإمام أحمد أن عابدا من بني إسرائيل عبد الله 70 سنة ثم دعا الله في مسألة وجعل يلح ويكثر من الدعاء ولم يستجب له، فرجع إلى داره وجعل يكلم نفسه ويقول: والله ما ظلمني ربي ولكن منك أوتيت. يقصد شنو؟ أنت ما كويس، ربنا ما ظلمني، أنت ما كويس، منك أوتيت. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن قل لفلان العابد: ساعتك هذه أحب إلي من عبادة 70 سنة. الساعة اللي أنت اتهمت فيها نفسك ونزهت فيها ربك أحب إلى الله من عبادة 70 سنة. عرفتم لما يزور القوم من المدارج؟ عرفتوا المدارج؟ المدارج ما معمل حديث إلا ما تجيب العينة يديك مرضك طوالي. أنت داير المعامل الطرفية بيقول لك لا فحص نظيف فيه لا من تموت لا يطمنوك، لكن هنا بيوريك إشكال وين، بيكلمك بصراحة. يعني أي واحد فينا الآن بيستكثر أعماله يراجع نفسه. صلينا وحجينا وإذا قرينا قرآن 5 أجزاء 7 أجزاء، بارح الجمعة الفاتة الحمد لله 7 من أرحامي مشيت لهم، مجهود ما سهل، حاجة عظيمة، عمل جبار. أنت حكايتك شربان، راجع حساباتك. لو عرفت عظمة الله لاستصغرت هذا الذي فعلت، ولو عرفت عيب نفسك لاتهمت كل عمل تعمله. إذا عرف هذا فاستقلال العبد المعصية، يعني شنو استقلال؟ قلنا معناه شنو؟ يشوف شنو؟ أيوة، عين الجرأة على الله، جريء على الله، وجهل بقدر من عصاه بقدر حقه. فيها شنو يعني لو عاينت؟ فيها شنو يعني لو كده؟ فيها شنو يعني لو الواحد شال له جنيهين 10 كده؟ يعني ما فيها، ما حاجة بسيطة. فيها شنو يعني؟ شفت فيها شنو دي؟ للجرأة على الله والاستهانة بحق الله سبحانه وتعالى. شفنا جماعة في المطارات البرة برا السودان، هناك الدولة قوية والحكاية صعبة، وانت جاي مسكين شفت اخذت الاحمر زول بفوت وما في كلهم ولا بيجون زول براهم يجيبوا، لو مشى شوية بس عين بس كده يرجع طوال، يجي هنا يقرب يخاني، لأنه ما هؤلاء لا قيمة لهم عندهم، وهناك يعرف مكانهم يعرف عظمتهم. لما عرف خاف، وهنا لما أهمل وتجرأ. فاستقلال المعصية، وذكرت في درس الإخوة قطعوه ونشروه، جماعة بيقول لي تقول لهم المصافحة حرام، يقول لك والله يا مولانا والله نحن لو ما قالتنا كده ما نرتاح إلا قالني ديل. شفت كلمتهم دي؟ جرأة على الله تدل على سوء أدب مع الله. وقلت في ذلك تلك الكلمة أن هذه المقالة قد تكون أعظم من جنس المصافحة. مصافحة ما عارف حرام وسلمتها، لكن أنت تسمع كلام النبي وتقول والله عايز تقابل كلام النبي، نحن لو ما قالت نايم أصلا ما ينفع. جرأة على الله واستهانة، وممكن تلقى في الرجبية قاعد قدام، تلقى في الحولية قاعد قدام، لأنه غشوا قالوا له رجالا تشرب الدكاي مع الصديق سديس الراي، قالوا له كده، وقالوا له جيناك يا كاب الهمل لا دنيا لا دين لا عمل، وقالوا له أنه الإمام الدسوقي والقيامة بيخش النار وينتفخ وينتفخ وينتفخ في النار حتى يملأها كلها وحتى لا يدخل أحد من أحبابه النار. من كرامات الدسوقي صدق الكلام ده بقى لا يبالي ويقول لها مالك يا الحبيبة ما بتزور الضرائح لا يرضي الضرائح لأنه عنده معاه مسائل في الضرائح ونسى الضرائح بيشيلوا الشيلة بيشيلوا الشيلة عنه ها في التلة تناديهم قوموا صيح له وخلي الحمالة خلي الحمالة عليه. رجل فاسق مشرك جمع بين الشرك والفسق يعتقد أن البشر يغيثون ويعطون الذرية صادق في العقيدة وفاسق من الدرجة الدنيا ما في أولى الفسق ما في درجة أولى الآخر درجة في الفسق. يقول لي واحد من أحفاده قاعد في مراح غنم كده مراح فيه 100 رأس 200 رأس ما بعرف قالوا الحريم الزنيت بين أكثر من الغنم دي كمان جريء على الله ما قالوا له مريدي لا تخف اشرب وغني افعل انت قال الصوفية دي سهلة للناس ليه ما جلس الكلام ده مريدي لا تخف اشرب وغني افعل ما تشاء اترك وخلي ومهما تنادي في الإغاثة لا كمثل بس وقت تندرك بس ناديني أنا يا حسن عند الشدائد موضوع كله هو مقبول عشان كده يقول لك دي يكون صعبة ولا أنا دي يكون صعب مو ديننا جبناه من وين عندنا دين برانا قال الله قال رسوله قال الصحابة لكن دينك أنت الساهل ده جبته من وين ده جبته من وين. يقول إذا عرف هذا فاستقلال العبد العبد فاستقلال العبد المعصية عين الجرأة على الله وجهل بقدر من عصاه وبقدر حقه. قال السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن إلى عظمة من عصيت عظمة من عصيت. وإنما كان مبارزة لأنه إذا استصغر المعصية واستقلها هان عليه أمرها وخفت على قلبه وذلك نوع مبارزة. يعني هو بعد دخل أصل المعصية بالنسبة للولي حاجة يفعل ويعيد هذا بعد ما كان يقول لك والله اسمه خليه لا من نموت إن شاء الله نمشي جهنم ذاته والله خليه طبعا كلام بتاع فصاحة سكت حمى بس بتخليه فيه آه يا لطيف آه يا الله وذاته بيقول جهنم كلام بتاع شبع سكت ما عنده أي أساس. وأما قوله ومحض التزين بالحمية أي بالمحاماة عن النفس وإظهار براءة ساحتها يعني عمل حاجة يقول لك فيها شنو يا أخي حاجة بسيطة يا أخي ما تشدد يا أخي النية بيضة هو داري عمل شنو داري حامي عن منه عن نفسه ما في حاجة الكلام عن النية. واحد قالوا له مصري شفته في لغاء كده قالوا انتوا قاعد تجوا ساحة المولد ومعاكم النسوان مختلطات بيكم الحكاية دي كيف قال له نحن نأتي بأرواحنا ولا نأتي بأجسامنا في روح بتاكلها فتة في روح بتاكلها زلابية أرواحنا ياتا القدح ده قدح أرواح نأتي بأرواحنا ولا نأتي بأجسامنا انت عارف انك قاعد تتكلم ساكت. قال محاماة عن النفس وإظهار براءة ساحتها لا سيما إن انضاف إلى ذلك مشاهدة الحقيقة والاحتجاج بالقدر. قال ده لو جمع معاه إنه كل قدر الله ولو ربنا ما قدر ما كنت عملته الهلاك. وقوله وأي ذنب لي والمحرك لي غيري والفاعل في يسي يقول أنا ما عندي ذنب المحركني الله والمتصرف في الله. وإنما أنا كالميت بين يدي الغاسل وما حيلة من ليس له حيلة وما قدرة من ليس له قدرة ونحو هذا مما يتضمن الجرأة على الله تعالى ومبارزته والمحاماة عن النفس واستصغار ذنوبه ومعاصيه إذا أضافها إلى الحكم فيسترسل إذن للقطيعة وهي المقاطعة لربه والانقطاع عنه فيصير خصما لله مع نفسه وشيطانه. يعني يبقى هو مع نفسه وشيطانه ضد منه ضد رب العالمين. وهذه حالة المحتجين بالقدر على الذنوب فإنهم خصماء الله عز وجل وهم مع الشياطين والنفوس على الله تعالى وهذا غاية البعد والطرد والانقطاع عن الله سبحانه وتعالى. فإن قلت كيف كانت التوبة العامة من استكثار الطاعات العامة وتوبة من هم أخص منهم وأعلى درجة من استقلال المعصية؟ وهلا كان الأمر بالضبط، يعني كان تعكس، تجعل توبة العامة من الاستقلال من استقلال المعصية، وتجعل توبة الخاصة من الاستكثار بشنو؟ بالطاعة. الآن على الكلام الفات، توبة العامة من شنو؟ من الاستكثار بالطاعة، وتوبة الخاصة استقلال. قالوا له كان شنو؟ تعكسها، تجعل، لو عكسناها نجعل توبة العامة من استقلال المعصية وتوبة الخاصة من استكثار الطاعات. قلت الأوساط لما كانوا، الوسط يعني لما كانوا أشد تطلبا لعيوب النفس والعمل وأكثر تفتيشا عليها، ديل شغله في تفتيش العيوب والبحث عن المعايب أشد، انكشف لهم من ذنوبهم ومعاصيهم ما لم ينكشف للعامة. صح؟ يعني تجد في واحد الآن من الناس الأفاضل يجد مغموم، مالك؟ يقول لك والله يا جبريل في السوق، يعني مشيت دخلت حتة كده عندي إجراء في مكتب حكومي والموظفة هي عينت العين كده، الله يستر يعني زي شكلي كده زدت العيار شوية، عينت زيادة ومغموم. في واحد تاني من ستة مساء ليه ستة صباحا بين هذه وتلك، ويجي زي الكام جاي من عمره، ما في مشكلة ولا في حاجة، ما في يعني. فالأوساط بيفتشوا شنو؟ عيوب أعمالهم وينقموا عن معاصيهم، عشان كده بيعرفوها، بيعرفوا هذه المعاصي بتنكشف لهم ما لم ينكشف للعامة. ليه؟ إذ حرص العامة على الاستكثار من الطاعات. يقول له يا أصبر، ماشي الحفلة هي أصبر، بس المغرب وست ركعات بعده بالحجر، طق طق طق طق ست ركعات ويقوم ماشي الحفلة، دي براء ودي براء. يقول لك كل شوكة بيدربها، ده في غيرهم كده. ولذلك كثرت في أعينهم ديل، وحرص هؤلاء على تنقية الآفات والتفتيش على عيوب الأعمال، فاستقلال السيئات آفة هؤلاء وقاطع طريقهم إذا استقل بالسيئات، واستكثار الحسنات وعظمها في قلوب أولئك آفتهم وقاطع طريقهم. فذكر ما هو الأخص الأغلب على كل واحدة من الطائفتين. يعني ده يخاف على العامة من الاستكثار، لأنه ممكن يغتر، يعني ممكن يقول لك أنا الحمد لله حجيت 20 حجة، لأنه يحلف يمين غموس، يقول يا زول أنت حجيت كم حجة يا حج؟ 20 والله الحمد لله، وكم عمره؟ ما بحسب من كم كثير، يلا دوك ساكن حجك ده كله ما مرقب أحلف ساكن. يقوم يحمل النظر، والله 20 حجة مين سهلت نحلف، خليه يتجرأ على شنو؟ على المعصية، لأنه اغتر بكثرة العامة. وذاك الذي نظر إلى المعاصي كونه يستقل فيها شنو يعني؟ هذه من الآفات. فصل. قال صاحب المنازل وتوبة الخواص، يعني هو جعل العوام والأوساط وديل منهم ديل يعني درجتهم أعلى، من تضييع الوقت، فإنه يدعو إلى درك النقيصة ويطفئ نور المراقبة ويكدر عين الصحبة. قال ليس مراده بتضييع الوقت إضاعته في الاشتغال بمعصية أو لغو أو الإعراض عن واجبه وفرضه. أول حاجة قال لك تضييع الوقت هنا ما قصده في شنو؟ في حرام أو ترك شنو؟ ترك واجب. فإنهم لو أضاعوه بهذا المعنى لم يكونوا من الخواص، ولا لا؟ الدرجة عالية، إذا ما مقصود كده. بل هذه التوبة توبة العامة بعينها، التوبة من تضييع الواجب ومن فعل الحرام، دي توبة منه العامة. والوقت عند القوم أخص منه في لغة العرب. خلي بالك، إذا درست علما ولم تعرف مصطلحات أهله ربما وقع لك خطأ في هذا العلم. الوقت عند العرب الزمان، مش كده؟ لكن الناس اللي تكلموا في السلوك ديل، الوقت عندهم عنده معنى خاص، والاصطلاح معروف عند الناس. في جماعة قالوا من الناس عندهم بيغتابوا، عندهم مجالس غيبة، فقاموا اتفقوا على اتفاق إذا كان بيغتابوا كده وصاحب الغيبة جاء يوقفوها كيف؟ قال له بس أنا كان شفت زول بقوم أقول لك بدون مناسبة، وقوم يا المرة موتي، قوم يا المرة موتي. يعني كان بيحكي له عن شنو؟ مرة عيانة بعدين مالها يكون يغتبوا الزول ده كده، والزول ده كعب، والزول ده كده صعب المال المقال يجي ده يقوم يقول له شنو؟ ده ما شايف، ده ما ده جاي وراه، وقوم يا المرة موتي معناه شنو؟ الزول ده هل قوم يا المرأة موتي دي على بابه ولا عندها معنى خاص؟ عندها معنى خاص صح؟ عندها معنى خاص صح؟ ده اصطلاح، ده اصطلاح. هم الوقت عندهم عنده معنى ماله؟ معنى خاص، اللي هو شنو؟ حتى إن منهم من يقول الوقت هو الحق، ومنهم من يقول استغراق رسم العبد في وجود الحق. ده الوقت عندهم تعرفوا كده، استغراق رسم العبد في وجود الحق، يشيرون إلى الفناء في حضرة الجمع. والغالب على اصطلاحهم أنه زمن الإقبال على الله تعالى بالمراقبة والحضور والفناء في الوحدانية. الوقت اللي انت تقبل فيه على الله وتخشع وتخضع ده هو الوقت عندهم، الوقت عندهم يهودا. قال ويقولون هو صاحب وقت مع الله، تلقاه في الكتب يقول لك صاحب وقت، يعني كيف؟ أسهل واحد من المتعالمون هؤلاء يقول له في الكتب يقول صاحب وقت مع الله، يعني شنو؟ يقول لك ده يعني معناها عنده وقت كده يعني مخصص كده، ما ده اصطلاح، يعني عنده حضور وخشوع وخضوع في مع ربه سبحانه وتعالى. مبسوطة ساكت ما بقف هنا. قال فخصوا الوقت بهذا الاسم تخصيصا لللفظ العام ببعض أفراده. الوقت ده كل الوقت وقت، مش كده؟ اللي انت فيه في طاعة واللي انت فيه في شنو؟ لكن هم جعلوا الوقت اللي انت فيه مقبل على الله، منيب إلى الله، خاشع، خاضع، حاضر، ده هو الوقت، وما عداه ليس بوقت. وإلا فكل من هو مشغول بأمر يعنى به فإنه فان في شهوده وطلبه فله وقت معه، بل أوقاته مستغرقة فيه. فتوبة هؤلاء من إضاعة هذا الوقت الخاص الذي هو وقت وجد صادق وحال صحيح مع الله تعالى لا يكدرها الأغيار. أنت الآن في دارك جالس خالي بنفسك، تقرأ في كتاب ربك، تدبر القرآن، حصل لك نوع من الخشوع بل البكاء والضراعة، الحالة دي حالة ما له حسنة، ده وقت. ما تضيعه بالأغيار، اللي يخش عليك واحد يمرقك من الحالة دي، يضرب الباب ما فتحته يدفر يخش، يا زول الخبر شنو؟ السوق والدولار، يمرقك من الذكر والأنس بالله ومعرفة الله وحلاوة الإيمان إلى كدر الدنيا وغيها. ده وقت لا ينبغي أن يضيع. إذا ضيعته تتوب إلى الله من شنو؟ من تضييعه. وربما يمر بك إشباع القول في الوقت، والفرق بين الصحيح منه والفاسد فيما بعد إن شاء الله تعالى. قال الكلام ده مختصر، تاني ممكن يجيك كلام في المعنى. والقصد أن إضاعة الوقت الصحيح يدعو إلى درك النقيص، إذ صاحب حفظه مترق في درجات الكمال. الذي يحفظ وقته مع الله مترق في درجات الكمال، فإذا أضاعه لم يقف موضعه بل ينزل إلى درجات من النقص، فإن لم يكن في تقدم فهو متأخر ولا بد. فالعبد سائر لا واقف، فإما إلى فوق وإما إلى أسفل، وإما إلى أمام وإما إلى وراء. وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوفنا البتة، ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طي إلى الجنة وإلى النار. فمسرع ومبطي ومتقدم ومتأخر، يعني أي لحظة تمر عليك أنت يا ماشي متقدم ولا شنو ولا متأخر. بعدين يستني شو نفسه، حتى لو قال أنا ممكن يكون لا متقدم ولا متأخر يا مولانا، كيف كنت ساكت ساكت، لا بعمل معصية لا بعمل طاعة، لكن هذا الوقت ضاع منك، الوقت ده ما ضاع منك. أزيك القاعد جنبك كان بيقول سبحان الله بحمدي، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمدي، سبحان الله العظيم، هو في شنو؟ في ارتقاء وأنت في نزول. كيف قال؟ ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طي إلى الجنة أو إلى النار. فمسرع ومبطئ ومتقدم ومتأخر، وليس في الطريق واقف البتة، وإنما يتخالفون في وجهة المسير وفي السرعة والبطء. قال بس الجهة والسرعة، لكن ما في واحد شنو؟ ما في واحد واقف. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ما في يا تقدم يا يتأخر. ولم يذكر واقفا، يعني في واقف يتقدم أو يتأخر، إذ لا منزل بين الجنة والنار، ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة. فمن لم يتقدم إلى هذه الجنة بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة. فإن قلت كل مجد في طلب شيء، لا بد أن تعرض له وقفة وفتور ثم ينهض إلى إلى إلى إلى طلبه. طيب عندنا سؤال يا ابن القيم، أي زول عنده أمر جاد فيه بيجيه لحظة يفتر يقيف وثاني يواصل، صح ولا لا؟ قلت لا بد من ذلك، ولكن صاحب الوقفة له حالان، إما أن يقف ليجم نفسه ويعدها للسير، وقف عشان ينجم ويواصل شنو المسير، ولا تضطره الوقفة ولا تضره الوقفة، فإن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. إذن وقفة للراحة لمواصلة السير، وإما أن يقف لداع دعاه من ورائه وجاذب جذبه من خلفه، فإن أجابه أخره ولا بد، فإن تداركه الله برحمته وأطلعه على سبق الركب له وعلى تأخره نهض نهضة الغضبان الآسف على الانقطاع، وثب وجمز واشتد سعيا ليلحق الركب، وإن استمر مع داعي التأخر وأصغى إليه لم يرضى برده إلى حالته الأولى من الغفلة وإجابة داعي الهوى حتى يرده إلى أسوأ منها وأنزل دركا، وهو بمنزلة النكسة الشديدة عقيب الإبلال من المرض، فإنها أخطر منه وأصعب. يقول ما معنى جمع الشهود وما معنى وثب وجمز؟ الوثب القفز، قفز، وجمز فيها نفس المعنى لكن بشدة، يعني وحركة سريعة فيها كالقفز، قفز الشديد. جمع الشهود لعله قصد به الفناء الذي قصده الهروي، فناء اللي هو لا يرى في هذا الكون إلا مراد الله الكون القدري، وأنه ليس للعباد مشيئة، يعني ليس للعباد شيء، إنما هي مشيئة الله سبحانه وتعالى، أن يشهد آثار الربوبية في الخلق. طيب اسمع مرة أخرى، إذن الوقفة لها حالان: وقفة للاستجمام للمواصلة لما فيها مشكلة، لكن الثانية اللي هي إن أجابه من خلفه جاذب ودعاه داع أخره ولا بد، فإن تداركه الله برحمته وأطلعه على سبق الركب له على تأخر نهض نهضة الغضبان الآسف على الانقطاع وثب وجمز، الجمز العدو والركض، العدو والركض الجري، واشتد سعيا ليلحق الركب. زي المسير في الدنيا دي، إنسان الآن ماشي وفي جماعة وماشي مع جماعة في حبس الإنسان وديك أسرعه بيحاول يتدارك الجماعة ليدركهم ويسير معهم حتى لو أسرع في سيره. وإن استمر مع داعي التأخر، الداعي الدعاوى من خلفه ده، وأصغى إليه لم يرضى برده إلى حالته الأولى من الغفلة وإجابة داعي الهوى حتى يرده إلى أسوأ منها وأنزل دركا، قال ده بيخليه يتردى، هو بيجي يسمع كلامه والركب ساره ما بيخليه في الغفلة دي بس، لا انتكاسة، قال بمنزلة النكسة الشديدة عقيب الإبلال من المرض فإنها أخطر منه أصعب. مش بيقول ليك الآن الانتكاسة في المرض أشد من المرض؟ زول كان عنده تايفود ومشى منه كويس بعدين انتكس، بيقول لك الانتكاس بيكون شنو؟ أصعب، مش كده؟ ده معنى كلامي رحمه. وبالجملة فإن تدارك الله سبحانه وتعالى هذا العبد بجذبه من يد عدوه وتخليصه منه، وإلا فهو في تأخر إلى الممات، نسأل الله العافية. يعني إذا كان العدو ده الأخر ده ربنا ما نجى منه، هو في تأخر إلى الممات. راجع القهقرة، قهقرة يعني الخلف، وإن استمر مع داعي التأخر وأصغى، نعم ناقص على عقبيه أو مول، ناقص على عقبيه أو مول ظهره، ولا قوة إلا بالله، والمعصوم من عصمه الله، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القول. قال وتكدر نور الصحبة مع الله تعالى، قبل كده قال وقوله ويطفئ نور المراقبة، يعني أن المراقبة تعطي نورا كاشفا لحقائق المعرفة والعبودية، وإضاعة الوقت تطفئ ذلك النور، الوقت الخاص اللي عرفته مش كده، الوقت الخاص فيه حضور وذكر وحضور قلب واجتماع قلب، قال إضاعة الوقت ده تطفئ شنو؟ النور اللي هو نور المراقبة. وتكدر نور الصحبة مع الله تعالى، فإن صاحب الوقت مع صحبة الله وله مع الله معية خاصة بحسب حفظ وقته مع الله تعالى. كل ما أنت كنت محافظ لحالك وإيمانك وخشوعك مع الله كان لك حال خاص مع الله، فإن من كان مع الله كان الله معه، فإذا ضاع وقته كدر هذه المعية الخاصة وتعرض لقطع هذه الصحبة. وكم من إنسان كان مثلا في دار تحفيظ أو في مقر لدورة علمية أو في حرم، يعني يهاجر إلى بلاد الكفر ويترك بلاد الإسلام ويترك الحرم، يقول لي يا أخي ما تستفيد، أمريكا فيها كده وفيها كده وفيها كده، وأنت قدم وجيب ورقة أنا قدم لك، ما يزال به حتى يبعده من حرم الله عز وجل إلى بلد الكفر فيها قائم على قدم وسخ. فلا شيء أضر على العارف بالله من إضاعة وقته مع الله. دف السرديك برضو كلام بعض السلف لما قال له أحد الناس يا فلان قف أكلمك، فقال له احبس الشمس. وقف الشمس يعني شو؟ الوقت ما يضيع عليها. الشمس لو وقفت معنى الوقت ماله؟ الوقت ما ضاع. ويخشى عليه إن لم يتداركه بالرجوع أن تستمر الإضاعة إلى يوم اللقاء، فتكون حسرته وندامته أعظم من حسرة غيره وندامته، وحجابه عن الله أشد من حجاب سواه، ويكون حاله شبيها بحال قوم يؤمر بهم إلى الجنة حتى إذا عاينوها وشاهدوا ما فيها صرفت وجوههم عنها إلى النار. والملاحظ في بعض الناس الذين يعرفون الحق ويقتربون من معالم الحق ويعيشون زمنا، إذا انتكسوا يكونون أشد في الضلالة ممن لم يعرف الحق أبدا. يعني تلقاه أضل، يقول لك عارف يا عارف، عايز تقول لي حديث كده يا عارف، في الطبراني حديث في الطبراني عارف، صح والشيخ الألباني برضه عارف، أيوة زي ابن القيم عنده كلام في الموضوع عارف. فيكون فيه نوع من الشدة في الضلال، شيء عجيب. فإذا توبة الخواص تكون من تضييع أوقاتهم مع الله التي تدعو إلى هذه الأمور، يعني ضياع الوقت يدعو إلى هذا النزول والسفول والتأخر. فصل. وفوق هذا مقام آخر من التوبة أرفع منه وأخص، ده كلام ابن القيم، وتكلم عن شرح كلام الهروي في ثلاث طوائف: العامة والأوساط والخواص. هو قال وفوق هذا مقام آخر من التوبة أرفع منه وأخص، لا يعرفه إلا خواص المحبين الذين يستقلون في حق محبوبهم، يستقلون يرونه قليلا، جميع أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم، فلا يرونها قط إلا بعين النقص والإزراء عليها، ويرون شأن محبوبهم أعظم وقدره أعلى من أن يرضوا نفوسهم وأعمالهم له، فهم أشد شيء احتقارا لها وإزراء بها. وإذا غفلوا عن مراد محبوبهم منهم ولم يوفوا حقه تابوا إليه من ذلك توبة أرباب الكبائر منها، فالتوبة لا تفارقهم أبدا، وتوبتهم لون وتوبة غيرهم لون، وفوق كل ذي علم عليم. وكلما ازدادوا حبا له ازدادوا معرفة بحقه وشهودا لتقصيرهم، فعظمت لذلك توبتهم، ولذلك كان خوفهم أشد وإزراؤهم على أنفسهم أعظم. وما يتوب منه هؤلاء قد يكون من كبار حسنات غيرهم. اللي بيشوفوا تقصير ده غيرهم لو لقاه يقول لك يا زول أنا من عباد الله الصالحين، هم بيرونه ما في أي حاجة. والله يا جماعة كل ما تقرأ الكلام ده يظهر لك معنى قولي، يظهر لك معنى مثل قول ابن مسعود: لو كان للذنوب رائحة ما أطاق أحد مجالسة. تفسر كيف؟ لو علم الناس حالنا ما وطئ عقبي رجلان، يعني ما يمشي وراي نفرين. وبالجملة فتوبة المحبين الصادقين العارفين لربهم وبحقه هي التوبة، وسواهم محجوب عنه. توبة المحبين العارفين، المحبين الصادقين العارفين لربهم وبحقه هي التوبة، وسواهم محجوب عنه. وفوق هذه توبة أخرى الأولى من الإضراب عنها صح. قال دي أخي ما نتكلم فيه، بيقوبيك صدها الزمان. طيب نحن كيف زماننا ده؟ كيف ابن القيم يظهر جليا لقارئ كتابي هذا أنه جمع بين العلم والعمل في هذه المقامات، هو جمع بين العلم بها والعمل، الذوق والوجد والحال والمقام، دي أشياء عاشق. ولذلك تجد نفسه ذكيا في تقرير هذه المسائل وأسلوبه رائعا في بيانها وإيضاحها، بخلاف الذي ينظر تنظير فقط. فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله: ولا يتم مقام التوبة إلا بالانتهاء إلى التوبة مما دون الحق، ثم رؤية علة التوبة، ثم التوبة من رؤية تلك العلة. التوبة مما دون الله أن يخرج العبد بقلبه عن إرادة ما سوى الله تعالى، فيعبده وحده لا شريك له بأمره وباستعانته، فيكون كله له وبه. وهذا أمر لا يصح إلا لمن استولى عليه سلطان المحبة. الخروج عن إرادة الله، عن إرادة ما سوى الله تعالى، أن يخرج العبد بقلبه عن إرادة ما سوى الله تعالى، فيعبده وحده لا شريك له. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد إرادة منكم جزاء ولا شكر. كن قلب متعلق بالله وحده لا شريك له، لا يلتفت إلى غيره أبدا ولا إلى سواه أبدا. وهذا أمر لا يصح إلا لمن استولى عليه سلطان المحبة، فامتلأ قلبه من الله محبة له، وإجلالا وتعظيما وذلا وخضوعا وانكسارا بين يديه وافتقارا إليه. إذا أردت أن تصل إلى هذا المقام، أقبل على قلبك واملأه محبة لله وإجلالا لله وافتقارا لله وانكسارا بين يدي الله سبحانه. وهذا لا يكون إلا بمعرفة الله ومطالعة معاني أسماء الله وصفاته. فإذا صح له ذلك، بقيت عليه عندهم، عند القوم، بقية أخرى هي علة في توبته، وهي شعوره بها ورؤيته لها وعدم فنائه عنها، وذلك بالنسبة إلى مقام وحاله ذنب فيتم من هذه الرؤية. يعني شنو؟ طيب، قال: فها هنا ثلاثة أمور: توبة مما سوى الله، ورؤية لهذه التوبة وهي علتها، وتوبته من رؤية تلك الرؤيا. وهذا عند القوم الغاية التي لا شيء بعدها، والنهاية التي لا تكون إلا لخاصة الخاصة. تبت أنا، تبت إلى الله، تبت أنا الآن أخبر عن نفسي وعن فعلي، صح؟ لا، أنت تصل إلى حال تاب الله عليه، تاب الله عليه، يعني لو لم يتب علي ما تبت. فلا ترى لنفسك أي شيء، إنما هو فضل الله. لولا الله لهلكنا، لولا الله لكنا من هلك، يعني ما في إلا الله عز وجل. قال: ولعمر الله إن رؤية العبد فعله واحتجابه به عن ربه ومشاهدته له علة في طريقه موجبة للتوبة. يعني أنا أركز على أن الله هداني، الله تاب علي، الله وفقني، الله عصمني، الله شوف يوسف عليه السلام يقول لرب العالمين: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. وأما رؤيته له واقعا بمنة الله وفضله وحوله وقوته وإعانته، فهذا أكمل من غيبتي عنه. ما هو هم بيقولوا تغيب عنها صح؟ ابن القيم بيقول لا، أن تراها واقعة بفضل الله وكرم الله وجود الله أفضل من أن تغيب عنها، وهو أكمل من المقام الذي يشيرون إليه، وأتم عبودية وأدعى للمحبة وشهود المنة، إذ يستحيل شهود المنة والفضل على شيء لا شعور للشاهد به البتة. ما أنت إذا ما مشاهد نعمة الله عليك في التوبة كيف تستشعر النعمة؟ كيف تستشعر المنة؟ والذي ساقهم إلى ذلك سلوك وادي الفناء في الشهود، فلا يشهد مع الحق سببا ولا وسيلة ولا رسما البتة. ونحن لا ننكر ذوق هذا المقام، يعني إنك تذوق هذا، قال ما بننكر، وأن السالك ينتهي إليه ويجد له حلاوة ووجدا ولذة لا يجدها لغيره البتة، ما بننكره. وإنما يطالب أربابه والمشمرون إليه بأمر وراءه، وهو أن هذا هو الكمال وهو أكمل. وإنما يطالب الجماعة دين عندهم طلب بعد المقام ده، وهو أن هذا هو الكمال وهو أكمل من حال من شهد أفعاله ورآها ورأى تفاصيلها مشاهدا لها صادرة عنه بمشيئة الله وإرادته ومعونته، فشهد عبوديته مع شهود معبوده، ولم يغف في شهود العبودية عن المعبود لا ولا بشهود المعبود عن العبودية، فكلاهما ناقص. والكمال أن تشهد العبودية حاصلة بمنة المعبود وفضله ومشيئته. صليت العشاء، صليت أنت، لكن توقن بقلبك لولا أن الله يسرها ما حصلت. فلان جاني غشاني ونبهني وجابني، ده كله لولا الله ما حصل هذا أبدا، إنما هي منة الله عز وجل. فيجتمع لك الشهودان، فإن غبت بأحدهما عن الآخر فالمقام مقام توبة، وهل في الغيبة عن العبودية إلا هضم لها؟ والواجب أن يقع التحاكم في ذلك إلى الله ورسوله وإلى حقائق الإيمان دون الذوق، فإنا لا ننكر ذوق هذه الحال، وإنما ننكر كونها أكمل من غيرها. يعني ما كل إنسان حصل له حال كده ونوع من الخشوع والخضوع معناها اللي هو فيه ده أكمل من غيره. مثال، إنسان قاعد في البيت سمع أذان العشاء وما جاء المسجد، وفي البيت يقرأ القرآن والبيت قريب يسمع الأذان وما جاء، ما أجاب الأذان، وهو في قراءته دي حصل له بكاء وخشوع ولذة، وناس المجلس صلوا واحد بكى ما في، هل يجوز له أن يدعي أن حاله أكمل من المجيء إلى المسجد؟ يجوز له؟ يقول قعدي في البيت ده أكمل؟ لا، كونك أنت وجدت هذا الذوق هذا لا يعني أنه أكمل، بل الكمال في ماذا؟ في إجابة داعي رب العالمين سبحانه وتعالى. نقف في هذا الموضع، ومنه إن شاء الله نواصل في الدرس القادم، سائلين الله تعالى أن يشرح للحق صدورنا، أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يعيننا على ما فيه رضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله